جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك، من رفع إمامه قبل أن يركع هل يعتد بتلك الركعة عليه سجدتي للسهو؟ يعني رفع الإمام وهو قائم، يعني المأموم كان مع الإمام أصلا، نعم، ولكنه ساهي، إذا كان وقوفه ولم يركع سهوا حتى رفع الإمام فإنه يركع المأموم ركوعا مجزئا ثم يتبع الإمام ولا شيء عليه إن شاء الله. لكن لو كان داخل والإمام راكع ثم كبر تكبيرة الإحرام ولم يتمكن من الركوع حتى رفع فإنه لا يعتد بهذه الركعة بل يقضيها، وليس له للمأموم أن يسجد سجود سهو، لأن كما قلنا المأموم تابع للإمام، لو حصل عليه سهو فلا يسجد. وإذا سجد الإمام للسهو ولو لم نعلم لماذا سجد فإننا يجب علينا أن نسجد معه. نعم. إذا قام الإمام لخامسة هل يتبعه المأمومين؟ إذا كنت متأكد يقينا مثل الشمس فسبح له ولا تقم، فإن قمت بطلت صلاتك. وفي مثل هذه الحالة إذا لم يرجع الإمام وأنت عندك يقين مثل الشمس بأن الركعة زائدة فأنت مخير بين أن تطيل التشهد وتنتظره حتى يسلم فتسلم معه، وبين أن تكمل التشهد وتنوي الانفصال وتسلم. حسن الله عليك، ما هو مقدار السترة؟ ذكر العلماء رحمه الله كما مر علينا في الليلة الماضية أنها مثل مؤخرة الرحل، يعني الخشبة التي تكون في آخر الشداد، شداد البعير، التي تكون خلف الراكب تقريبا نصف ذراع شبر أو أرفع بقليل. قال فإن عذرتم فخطوا خطا، يعني ما عندك شيء تجعله سترة، اجعل ولو خط. هذا بالنسبة للمساجد يوم كانت ترابية، لكن الآن يمكن أن نعتبر طرف السجادة مكان الخط، نعتبره محدد لموضع السجود، لأنه ما الآن ما فيه بالإمكان تخط خط، لكن تعتبر طرف السجادة ما دام أنه نهاية موضع سجودك فيكون طرف السجادة تدنو منه، ويكون هو بالنسبة لك يعتبر كالسترة، فلا تسمح لأحد أن يمر بينك وبينه، يمر من وراءه. حسن الله عليك، نلاحظ كثيرا في من المصلين عدم سدهم للفرج عندما تكون في الصف أو الصف المتقدم. على كل حال هذا نبهنا عليه أكثر من مرة، ومع الأسف في الحرمين اللذين يجب أن يكون الناس على أكمل ما يكون من كمال الصفوف وتعديلها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الصف وفيه فرج، أمر بسد الخلل وسد الفرج، وأخبر أن الشياطين يدخلون بين المصلين. فالواجب أن المؤمن يحتسب، فإذا كان فرجة بينه وبين أخيه من يمينه ومن يساره يدنو إليه ويلتصق به، وإذا جذبك من أجل أن تقرب منه لتكمل الصف فعليك أن تكون هينا لين، لينوا بأيدي إخوانكم، لا تكن عاصيا قاسي كأنه مسمر تسمير في الأرض أبدا ما يتزحزح. وإذا كانت الفرجة أمامك وما عليك إلا أن تخطو خطوات فعليك أن تخطو وتكمل الصف وتسد الفرجة من وصل صفا وصله الله فيكون لك الأجر، فإن تركتها وأنت قادر فأنت آثم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: هل هناك صفات لصلاة الوتر؟ صفاته هو أنك مخير بين أن تصلي ما يسر الله لك مثنى مثنى، فإذا أكملت ما تستطيع أو خفت من أذان الصبح أن تصلي ركعة واحدة توتر لك ما صليت كما أمر عليه الصلاة والسلام. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترتل أو ما صلى. ويجوز أن تصلي ثلاث بسلام واحد، وخمس بسلام واحد، وسبعا بسلام واحد، وجلوس واحد أيضا. كل هذا الكلام جلوس واحد يعني تشهد واحد وسلام. أما إن صليت تسعا فتصلي ثمان ركعات سردا ثم تجلس وتتشهد، ثم تقوم وتصلي التاسعة ثم تجلس وتتشهد وتسلم. ومثلها والله أعلم لو صليت 11 سواء، تصلي خمسا يعني 10 ركعات سردا، وفي 11 أيضا تقوم وتجلس مرة ثانية تشهد والسلام، فهو ورد وكل ذلك جائز والحمد لله. نعم، سواء بعد العشاء ولا منتصف الليل ولا آخر الليل كله سواء، المهم أن الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء مباشرة إلى أذان الفجر. كل ذلك حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوثر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، يعني أنه شرع للأمة فأوتر في أول الليل وأوتر في وسط الليل، لكن في آخر حياته لما شرع وبين داوم على الوتر في آخر الليل، لكن لا وتران في ليلة. إن أوترت أول الليل أو في وسطه ثم من الله عليك واستيقظت آخر الليل صل، لكن لا تعيد الوتر مرة ثانية، لا وتران في ليلة. سلام الله عليك. سلام، يقول أنها هذه أول مرة يعتمر، هل يجوز له أن يعتمر عن والده ووالدته وكيف يكون ذلك؟ هذا الكلام يمكن يوميا يحصل ولا مانع من بيانه، لأن الناس نعرف في هذه الأيام يتوافدون. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وهم أتقى الناس وأحرص الناس على الفضل والفضيلة وحجازة الأجر، ومع ذلك لم يأخذوا عمرتين في آن واحد يعني في سفرة واحدة، علما بأنهم ما يصلون مكة إلا بكل مشقة، فما قالوا نغتنم الفرصة ونأخذ عمرتين أو ثلاث سواء لهم أو لأهلهم أبدا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. تعرفون أنهم كانوا يسافرون على الإبل 9 أيام من المدينة إلى مكة ومثلها بالرجوع، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وأما أن يحتجون بقصة عائشة فليس لهم حجة فيها، لأنها لما حاضت أمرها عليه الصلاة والسلام في الحج أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، وقال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها ما اقتنعت، فأراد صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها فقط، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. فلو كان أن العمرة الثانية مشروعة لأمر أخاها أن يحرم معها، وحيث أنه لم يحرم معها لو كان أخوها مخطئ في ذلك لعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام، لقال له: لما لم تعتمر؟ فأخوها مع أنه ما يعني ذهب معها إلى التنعيم ما أحرم بعمرة أخرى. فعلى كل حال ليس مشروع، لا أقول محرم، ترى فرق بين أن نقول غير مشروع وغير مسنون وليس من المفضل، وبين أن نقول محرم. ما أقول محرم، لأن بعض الناس يحتج، بعضهم في مكة يأخذ عمرتين في يوم، في اليوم الصبح عمرة والمساء عمرة، وبعضهم ما شاء الله نشيط يأخذ ثلاث عمرات في اليوم. على كل حال هذا عبث وليس من السنة، ولو رأيت من يفعل ذلك، ولو رأيت من يقول لك لا بأس بذلك محتجا بقصة عائشة، فهذا هو الذي ندين الله به. فلا تأخذ عمرتين في سفر واحد، إن كان عندك فرصة ترجع المدينة تجلس ما يسر الله لك من الأيام وتحرم مرة ثانية من الميقات طيب، وإلا تنوي إن شاء الله المرة الثانية. وكونك تكثر الطواف ما دمت في مكة، تكرر الطواف ليلا ونهار في كل الأوقات حتى بعد العصر، تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين، خير لك من تكرار العمرة ليلا ونهار. تدعو لنفسك ولمن تحب، نسأل الله القبول والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.